أو مع التفاضل يحرم. أكرمكم الله. بارك الله فيكم. آمين فيكم. مولانا هنا مذكور عن القمح، وقال أقرضتك هذا القمح على أن ترده بتاريخ كذا. هو عند الشافعي القرض قلتم لا يحدد له الأجل، يعني هل ترون أن يحذف كلمة بتاريخ كذا؟ لأنه يعني الناس تظن أن هذا على الشافعي. لم يكن ربا لكنه من الصرف والنوع عند الشافعي.